تحية الود والإجلال أهديها ذكرى انطلاقتنا من قدس باريها. ماذا أقول وهذا اليوم مفخرة، حماس أمي بروحي سوف أفديها. هذه عقيدتنا والرب حافظها، هي المنارة نور الله هاديها. يا فرحة القلب والإسلام شرعتنا، ياسين أسسها وجدانه فيها. طلائع النصر والأعلام نزرعها، فوق المآذن في الأقصى أعاليها. حماس حماس حماس في القلب شريان يناديها. ذكرى انطلاقتنا والله باركها، منذ انطلاقتها والله راعيها. روح الشهادة في أبناء أمتنا، والتضحيات وما كلت مساعيها. هي منبر الحق لا صوت يكممها، هي سطوة السيف أقوى من أعاديها. بوركت يا شيخ الأولى وهبوا أرواحهم، ليظل المجد بانيها. ما مت أنت ولكن مات غاصبها، هذه فلسطين نحن حماة ماضيها. نحن الأسود لنا ماض هنا أبدا، طابوا لأرض بحيفا مع روابيها. عاشت حماس عاشت حماس، وعاش الشيخ أحمدنا، وخاب من جاء بالأفكار يلغيها. حمزاوي أنا حمزاوي حمزاوي.